صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في كتاب البيوع، ووصل بنا الحديث إلى الباب الثاني في الربا وفي أنواعه وفيه مسائل. وتكلمنا عن ربا الفضل وذكرنا الحديث المشهور الذي هو الأصل في هذا الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. هذا الذي وقفنا عليه، وقلنا أن العلة في الذهب والفضة هي الإيه؟ الثمنية، أي كونها أثمان. وقلنا أن هذه العلة إن وجدت في غير الذهب والفضة تطبق، وهي توجد في الأوراق النقدية. وقلنا أن ما اصطلح عليه علماء العصر وقالوا إن كل عملة بلد تعتبر جنس، وعليه كل عملات العالم مشتركة فين؟ في العلة، ومختلفة فين؟ في الجنس. وعليه إذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء، لأنهما اشترك فين؟ في العلة. يبقى أنا أبيع جنية بريال سعودي جائز، أفاضل الجنيه بخمسة ريال أو الريال بخمسة جنيه مش فرق، ولكن شرطت يدا بإيه؟ يدا بيد. واضح يا أخوانا دي؟ طيب اكتب عندك. روى الإمام البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح، هذا هنكتب كتير. روى الإمام البيهقي في السنن الكبرى عن مجاهد قال: كنت أطوف مع ابن عمر. روى الإمام البيهقي في السنن الكبرى عن مجاهد قال: كنت أطوف مع ابن عمر فجاءه صائغ. ما معنى صائغ؟ جواهر يعني. وقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه. ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه. حاضر. فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي. قال مجاهد: كنت أطوف مع ابن عمر فجاءه صائغ. الصوت واضح ولا مش واضح الأول؟ طيب بل العيب عندي أنا. كنت أطوف مع ابن عمر فجاءه صائغ، فقال: يا ابن عمر، إني أصوغ الذهب. إيه معنى أصوغ الذهب؟ بيشكله، بيعمل مثلا إسوارة، بيعمل كذا، بيعمل كذا، أصوغ الذهب. ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه. يعني عمل غويشة، الغوشة دي كانت حتة الذهب قاعد يصنع فيها، خده فيها يومين ثلاثة، الغوشة دي اتعملت خمسة جرام، جه واحد يشتريها بدنانير ذهب فباعها له بست جرامات دنانير. مفهومة؟ يبقى الغوشة وزنها كام؟ خمسة جرام. واحد جاي يشتريها بدنانير مش بجنيه ولا بدراه، لأن الجنيه مصنوع منين؟ من الورق. والدرهم منين يا مرشد؟ من الفضة. والفلس من النحاس. فالراجل جه يشتري الغويشة بدنانير، فهذا الصاغ يبيعها له بأكثر من وزنه، باعها له كم؟ ستة جرام. أدي معنى كلمة فأستفضل وأبيع بأكثر من وزنه. اتفهمت؟ اكتب عندك. ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي. فنهاه ابن عمر فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وابن عمر ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد. أو إلى دابة يريد أن يركبها ثم قال ابن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم صلى الله عليه وسلم. من أول السطر. وروى البيهقي أيضا بسند صحيح عن أبي رافع أنه قال قلت لعمر بن الخطاب: إني أصوغ الذهب فأبيعه بوزنه وآخذ لعمالة يدي أجرا. قال عمر: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن. ولا تأخذ فضلا. أسأل ها؟ حاضر. لا تبع الذهب إلا وزنا بوزن معناها إيش؟ قول عمر المخطب: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. ما معناها؟ نفس غرامات الذهب اللي يأخذه، وكذلك الفضة. ولا تأخذ فضلا أي زيادة. يبقى أنا عندي ذهب وببيعه لابني بذهب، اللي معايا مثلا غوايش واللي معاها مثلا قرط أو خواتم مثلا، خلاص يبقى جرام بجرام. أما زيادة لا يجوز مطلقا. واضح يا إخواننا الجزئية دي؟ تفضل. أي لا يجوز النصوص واضح. طب والحل إيه؟ كما قلنا في اللقاء الماضي: أبيع الذهب القديم بذهب بأموال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن الله وسيأتينا: أوه يا بلال عين الربا، بيع تمرنا بشيء آخر ثم اشتري إيه هذا التمر، كما سوف يأتينا بإذن الله. لا ركز علاء معايا، الدينار ده مصنوع من إيه علاء؟ ذهب. والغوشة من إيه؟ من الذهب. يبقى أصبح هنا الجنس واحد والعلة إيه؟ واحد. يبقى لابد إيه؟ وزنا بوزن. لازم لو حبيت أشتري. طيب أردت ما تخلطش علاء يا ابني. إحنا بنقول إيه؟ ركز معايا بس عشان تستوعب الموضوع. أنا عندي ذهب وعندي فضة. عندي الذهب بالذهب لازم وزن بوزن. ليه؟ العلماء قالوا لأن الذهب والذهب جنس واحد، والعلة بينهم مشترك. ايه العلة؟ الثمونية. يبقى عندنا اذا اتحد الجنسان اي جنس واحد معايا. محمد مصطفى اللي مشغول بحاجة تانية تكلم اخوتك ليه؟ معايا مشايخ. يبقى انا عندي ذهب جنس والعلة بينهم الثمونية، يبقى لابد من المماثلة ولابد من التقابض في مجلس العقد. معايا؟ يبقى اذا اتحد الجنسان ها حل حرم التفاضل والنساء، واذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون الايه؟ دون النساء. واضحه المساله. والعيد اللقاء الماضي ما فيش مشكله خالص، لان هذه المساله ارجو ان تهضموها تماما. نعم اتفضل. انا عندي لعبه بروح لحد بقول انا عايز اغير ده الدين دي والمقصود معايا. ايوه كويس. يجوز؟ نعم. اسمع كلام اللي يحصل بالظبط ايه؟ انت عندك جوشتين قدام وربنا وسع عليك وعاوز تجيب للحاج اربع جواش. كويس. ايه اللي تعمله؟ تروح على المحل ده، يا عم انا ببيع الجوشتين دولت، اشتريهم مني. طب هتشتري جديد؟ قول له ما يخصكش، الله اعلم لسه. بعد ان يشتري منك الجوشتين بفلوس وزنهم طبعا واشتغل على الاله الحاسبه، قال لك والله دولت ب 5000 جنيه، خد فلوسك ضعها في جيبك كده البيع انعقد. قول له بقى هات لنا ايه؟ 5 جواش جدد. قال لك هي، قول له لا، قول له الشرع علمنا كده، يبقى بيع الذهب القديم اولا بمال واخد مالي وبعدين اشتري الجديد منه او من غيره. عدا ذلك من الربا المحرم ولا يجوز. معايا يا اخوانا كده؟ طيب اتفضل يا شيخ. بالنسبه للذهب، هل العيار لا العيار ليس له اعتبار، طالما ذهب خلاص. عيار 24 عيار 21 عيار 18 خلاص، لابد وزنا بوزن. احنا قلنا المساله سهله، زي ما ضربت لكم مثال في اللقاء الماضي، رجل يريد ان يكون له اولاد كثر، هل يطلع يزن بالله يزني من اكثر من امراه وتحمل منه يكون اولاده، ام يتزوج على الكتاب والسنه؟ هي دي نفس الطريقه بالضبط. انا اريد ان اشتري ذهبا جديدا ومعي ذهب قديم، الطريقه ايه؟ بيع الذهب القديم وانتهى الامر بمال او بفضه، وبعد ذلك اشتري بمالك او بالفضه الذهب الجديد وانتهى الامر على ذلك. عدا ذلك من الربا المحرم. معايا يا اخوانا كده؟ ده اللي احنا ذكرناه في الايه؟ في اللقاء الماضي. طيب اكتب عندك شبهة والجواب عليها. شبهة والجواب عليها. روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد أي الخدري. روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه لقي ابن عباس فقال له أبو سعيد أرأيت قولك في الصرف، أرأيت قولك في الصرف ما معنى الصرف؟ بيع النقد بغيره. أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله؟ سمعته من رسول الله؟ أو شيئا وجدته في كتاب الله؟ قال ابن عباس كلا كلا لا أقول، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به. كلا لا أقول، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به. كلام من ده؟ بخطب من؟ أبا سعيد الخدري. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلم. وأما كتاب الله فلا أعلم، ولكن حدثني أسامة بن زيد ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. ولكن حدثني الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الربا في النسيئة. انتهى الحديث من أول السطر. فابن عباس كان لا يرى بالصرف شيئا ولا بأسا بالصرف شيئا ولا بأسا حتى إذا تمت المفاضلة استنادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم استنادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة إنما الربا في النسيئة. فابن عباس كان لا يرى بالصرف شيئا ولا بأسا حتى لو تمت المفاضلة استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة. هل لكم معايا يا أخوانا كده؟ الصرف اللي هو بيع إيه؟ بيع النقد بغيره. بيع النقد يعني أنا ببيع جنيهات بريالات سعودية، ببيع فضة بذهب، ببيع ريال سعودي بجنيه سوداني، ده اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ الصرف. طيب إحنا عندنا بيع الذهب بالفضة أو الجنيه بالريال أو الدينار مثلا، الدينار الكويتي مثلا بالليرة مثلا اللبنانية مثلا، يعني هذه الأشياء أجناس ولا جنس واحد؟ فضل أجناس. طب العلة مشتركة ولا مختلفة؟ أحسن، العلة مشتركة. يبقى القاعدة عندنا هنا إيه؟ يحل الإيه؟ يحل إيه؟ التفاضل دون الإيه؟ دون النساء. فابن عباس رضي الله عنه كان لا يرى بذلك بأسا، واخبلا حتى لو تم التفاضل وتم النساء، اتكاء على إيه؟ على هذا الحديث إنما الربا في النسيئة، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة. احنا ذكرنا قبل ذلك إن أنواع الربا كم نوع؟ ربا الفض وربا الإيه؟ النسيئة. ذكرناها أم لا؟ أمليت عليكم؟ طيب اكتب عندك وتنقسم معلومة كده أو ملحوظة في أي مكان. والربا ينقسم إلى نوعين، ربا النسيئة وهو زيادة معلومة يأخذها المقرض من المستقرض نظير الأجل، زيادة معلومة يأخذها المقرض من المستقرض نظير الأجل ده اسمه ربا ايه؟ النسي. واحد اقترض من واحد 1000 جنيه، قال له اتفضل هتجيبه امتى؟ قال له بعد شهرين، خلاص اخده 1100، دي ربا باتفاق، اسمه ربا ايه؟ النسيئة. نظير الاجل، اي نعم نظير الاجل. القسم الثاني ربا الفضل، ربا الفضل باللام، وهو بيع بعض الاجناس ببعض بتفاضل إن كان من جنس واحد، بيع بعض الأجناس بعضها ببعض بتفاضل إن كان من جنس واحد، أو بنسيئة إن كان من جنسين مختلفين، أو بنسيئة إن كان من جنسين مختلفين. مثال ذلك بيع التمر بالشعير، بيع التمر بالشعير بالتفاضل بينهما وتأجيل أحدهما. بيع التمر بالشعير يعني أنا معي 10 كيلو تمر، عاوز أخذ منك بهم 20 كيلو شعير، هذا جائز، ولكن قلت له خذ التمر هون وهات الشعير بعد يومين ثلاثة، هذا ربا. بيع بعض الأجناس بعضها ببعض بالتفاضل إن كان من جنس واحد، أو بالتفاضل والتأخير أحدهما إن كان من جنسين مختلفين. أو بالتفاضل وتأخير أحدهما إن كان من جنسين مختلفين. لا لا، قبل ضرب المثل ماشي يا أخوانا كده. طيب خدوا بالكم لأن الشبهة دي بتطرح لكلمة لا ربا إلا في النسيئة، خدوا راحتك يا شيخ، وإنما ربا في النسيئة. فهذا كلام ابن عباس ونقله عن من؟ عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم يا أخوانا؟ فعاوزين نرد على هذه الشبهة. اكتب عندك والجواب، والجواب عن هذه الشبهة من وجوه. نعم، بيع التمر بالشعير بالتفاضل بينهم وتأخير أحدهما أو تأجيل أحدهما. وتأخير أحدهما الجواب عن هذه الشبهة. أولا، هذا الكلام المنسوب لابن عباس أنه كان لا يرى بالصرف بأسا، أنه كان لا يرى بالصرف بأسا، كلام قديم له وثبت أنه رجع عنه. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وجهه العلماء التوجيهات الآتية. أولا، وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، أو اكتب أو في رواية لا ربا إلا في النسيئة. لا لا، ما احنا قلنا خلاص لحظة واحدة. تابعوا يا اخوانا الله يبارك فيكم. قلنا إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بالصرف شيء، فده قلنا كلام قديم ورجع عنه. طيب ما يتبقى معنا الحديث، ولابد أن ترد عن لا ربا إلا في النسيئة أو إنما ربا في إيه؟ في النسيئة. فالعلماء في هذا الحديث وجهوا هذه التوجيهات الآتية. التوجيه الأولاني اكتب أن هذا الحديث منسوخ بحديث أبي سعيد الخدري المتقدم، ولم ينقل تاريخ، ولم ينقل تاريخ، ولم ينقل تاريخ نقلا صحيحا، ولم ينقل تاريخ نقلا صحيحا حتى نجزم بالنسخ. وإنما قال العلماء بالنسخ لأمرين اثنين: الأمر الأول رجوع ابن عباس، وإنما قال العلماء بالنسخ لأمرين اثنين: الأمر الأول رجوع ابن عباس عن ذلك، والأمر الثاني عمل جمهور الصحابة بحديث أبي سعيد المتقدم. الوجه الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة. الوجه الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، المقصود من ذلك نفي الأغلظ، نفي الأغلظ الذي حرمه الله بنص القرآن، نفي الأغلظ الذي حرمه الله بنص القرآن. وهذا كما تقول العرب بنص القرآن، وهذا كما تقول العرب إنما المال الإبل ولا عالم في البلد إلا زيد ولا عالم في البيد في البلد إلا زيد وهذا كما تقوله العرب إنما المال الإبل ولا عالم في البلد إلا زيد يعنون بذلك نفي الأكبر والأكمل لا نفي الأصل يعنون بذلك نفي الأكبر والأكمل لا نفي الأصل ومنه لم يعمل خيرا قط ومنه لم يعمل خيرا قط الوجه الثالث دلالة حديث ابن عباس على نفي ربا الفضل دلالة بالمفهوم ودلالة إثبات ربا الفضل بالمنطوق وعند أهل الأصول دلالة المنطوق راجحة على دلالة المفهوم وعند أهل الأصول دلالة المنطوق راجحة على دلالة المفهوم دلالة حديث ابن عباس على نفي ربا الفضل بالمفهوم ولا ربا إلا في النسيئة يعني معناه ما فيش ربا الفضل طيب جد بالمفهوم ولا بالمنطوق المفهوم اللي هو يا أخوان عكس الكلام والمنطوق ظاهر الكلام فقال ابن عباس لا ربا إلا في النسيئة دي بدلالة المفهوم هنا نفت ربا الفضل طيب عندنا دلالة إثبات ربا الفضل جاءت بالمنطوق اللي هو حديث أبي سعيد اللي هو الذهب بالذهب جاءت بالمنطوق وعند الأصولين دلالة المنطوق مقدمة وراجحة على دلالة المفهوم زي إيه فاكرين حديث لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان يبقى التلاتة جبتها منين مفهوم المخالفة اللي هو بيسموه المفهوم يعني واخد بالك بيسموه إيه المفهوم فأصبح من خلال حديث لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان استدللنا على أن الثلاث إيه يحرم والأربعة إيه يحرم طيب العلماء قال لك لا ده الذي يحرم خمس وده المعتمد ليه من حديث عائشة في مسلم ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات يحرم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن يبقى حديث خمس رضعات منطوق ولا مفهوم منطوق طب وحديث الثلاث والأربعة مفهوم ولا منطوق المنطوق يقدم عن المفهوم تفهم الدين يبقى عندنا عدم ثبوت ربا الفضل جاء بالمفهوم من حديث ابن عباس لا ربا إلا في الناس طيب من عندي أحاديث منطوقة دلت على ثبوت ربا الإيه ربا الفضل يبقى يقدم المنطوق على الإيه المفهوم اكتب عندك قول ابن عباس رضي الله عنه لا ده تفسير للوجه قول ابن عباس لم أسمع فيه من النبي شيء صلى الله عليه وسلم لا مش أربعة موتش أربعة قلت تبيانا للذي نحن بصدده قول ابن عباس لم أسمع فيه من النبي شيئا صلى الله عليه وسلم ولا فهمت من كتاب الله دليل على أنه ليس لديه نص في ذلك ومن أجل ذلك قال ابن عباس لأبي سعيد أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به مني. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به مني، أي بأحاديثه. فإنهم أسن منه، فإنهم أسن منه، وهم ملازموه حضرا وسفرا. فعندهم من حديثه ما ليس عندهم، فعندهم من حديثه ما ليس عندهم، ما ليس عندهم لصغر سنه. فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس عمره 13 سنة، 13 سنة. الوجه الرابع، أن حديث ابن عباس افتح قوس لا ربا إلا في النسيئة، أو إنما الربا في النسيئة، حديث مجمل. الوجه الرابع، نعم، احنا بنوجه حديث ايه؟ لا ربا إلا في النسيئة، أو إنما الربا في النسيئة، بنوجهه بهذه التوجيهات، كويس. الوجه الرابع، أن حديث لا ربا إلا في النسيئة مجمل. ما هو ده؟ أن حديث لا ربا إلا في النسيئة مجمل. والأحاديث التي تمنع من ربا الفضل مبينة. والأحاديث التي تمنع ربا الفضل مبينة، ومعلوم أن المبين يقضي على المجمل. والأحاديث التي تحرم ربا الفضل مبينة، ومعلوم أن المجمل، أن المبين يقضي على المجمل. الوجه الخامس، نقل الإمام النووي الإجماع على ترك العمل بحديث أسامة. نقل الإمام النووي الإجماع على ترك العمل بحديث أسامة. من أول السطر، قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: الشنقيطي رحمه الله يتضح من الروايات الواردة في ربا الفضل كانت في زمن قدومه المدينة، يتضح من الروايات الواردة في ربا الفضل كانت في زمن قدومه المدينة مهاجرا، وأن الروايات المصرحة بالمنع والتحريم كانت في يوم خيبر وما بعده، كانت في يوم خيبر وما بعده المصرحة بتحريم ربا الفضل كانت في يوم خيبر وما بعده، كحديث فضالة ابن عبيد في القلادة وحديث بلال في الطمر، كحديث فضالة بن عبيد في القلادة وحديث بلال في الطمر، فهذا يدل دلالة لا لبس فيها، فهذا يدل دلالة لا لبس فيها على نسخ الإباحة بالتحريم. دلالة لا لبس فيها على نسخ الإباحة بالتحريم، كويس. من أول السطر حديث فضالة ابن عبيد، حديث فضالة بن عبيد ما نجيبه. روى الإمام مسلم من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة، ما هي القلادة؟ هي العقد يعني، بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم، تباع تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع، ثم نزع يعني شلنا منها، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، الذهب بالذهب وزنا بوزن، ووقع في رواية أن القلادة بيعت بإثنى عشر دينارا، ففصلها فوجد فيها أكثر من إثنى عشر دينارا، ففصلها فوجد فيها أكثر من إثنى عشر دينارا، ففسخ النبي صلى الله عليه وسلم البيع، بقوله: لا تباع حتى تفصل، لا تباع حتى تفصل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أي نعم، وقال لا تباع حتى تفصل، كويس كده. اكتب عندك وجه المنع من الحديث في هذه الصورة، وجه المنع من الحديث في هذه الصورة وجود المفاضلة بين الذهبين، وجه المفاضلة في هذه وجه المنع في هذه الصورة وجود المفاضلة بين الذهبين. نعم؟ أيوة، أمال إيه؟ ما بدنا يبقى إثنى عشر دينارا، ولا قلت بإثنى عشر درهم؟ طيب يبقى ذهب. اكتب عندك بمعنى عندنا قلادة عبارة عن خرز مع ذهب، عندنا قلادة، أيوة أمال إيه؟ قلادة عبارة عن خرز مع ذهب، فأراد رجل أن يشتريها بذهب، فلا بد أن تفصل ويباع الذهب الذي فيها بمثله، وكانت هذه القلادة في سهم فضالة ابن عبيد. في سهم فضالة ابن عبيد، بعد ذلك حديث بلال، حديث بلال، بلال، مش احنا قلنا في الكلام الشنقيطي حديث فضالة حديث بلال، فبنجيب الاثنين. حديث بلال روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد قال جاء بلال، روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد جاء بلال بتمر برني، بتمر برني، باء راء نون ياء، برني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ من أين هذا؟ فقال بلال، فقال بلال تمر كان عندنا رديء، تمر كان عندنا رديء، فبعت منه صاعين بصاع من هذا التمر، فبعت منه صاعين بصاع من هذا التمر لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم أوه يا بلال، أوه يا بلال، ألف على همزة واو مشددة هاء، أوه يا بلال عين الربا، أوه يا بلال عين الربا لا تفعل. طيب ما الذي فعله بلال؟ كان عنده تمر رضيع، والتمر اللي اشتراه تمر جيد، فراح يشتري، الرجل قال له الصاعين باللي عندك بصاع من عندي. طيب ما الذي حمل بلال على ذلك؟ مطعم النبي صلى الله عليه وسلم، ليأكل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قاله ايه؟ اوه يا بلال عين الربا. نعم، توجع، للتوجع، اوه يا بلال عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتري به، واضح؟ فبيعه ببيع آخر، يعني بيع التمر اللي عندك بأي حاجة تانية، بيعه بقى بشعير، بفلوس، بملح، أنت حر. ثم اشتري بالشيء الجديد الايه؟ التمر اللي أنت عارف. فبيعه ببيع ثم اشتري به، اكتب عندك من أول السطر. وفي الحديث دلالة على أنه يجب فسخ عقد الربا، وفي يجب فسخ عقد الربا. فسخ عقد الربا، من أول السطر كده عنوان من وسط السطر، الأشياء التي يجري فيها ربا الفضل، التي يجري فيها ربا الفضل. من أول السطر: الإجماع منعقد على جريان الربا في هذه الأصناف الستة، وهي الذهب والفضة، البر والشعير، التمر والملح. الذهب والفضة، البر والشعير، والتمر والملح. من أول السطر. نعم لا، القمح ما هو البر، هو البر، ولكن له اسم، زي احنا عندنا بيقولوا ايه، القمح والبر والحنطة، الفاظ ايه مترادفة تدل على ايه، على معنى واحد. ماشي، اكتب عندك: وما عدا هذه الأصناف فقد اختلف في جريان الربا فيه. قد اختلف في جرائم الربا فيه، ومنشأ الخلاف هو هل تحريم الربا في هذه الأشياء لعينها أو لمعنى آخر فيها؟ وإن كان لمعنى فيها فهل عرف هذا المعنى أم لا؟ وإن كان المعنى معروفا فهل يقاس عليه غيره أم لا؟ تاني: هل تحليم الربا في هذه الأشياء اللي هي الستة لعينها، يعني لعينها علشان هي قمح وعلشان هي طمر أو فضة أو ذهب، ولكن لو كانت غير كده ما كانش يبقى حرام، معايا يا أخوانا كده؟ لعينها أو لمعنى آخر فيها. طيب، وإن كان لمعنى فيها فهل عرف هذا المعنى أم لا؟ وإن كان المعنى معروفا فهل يقاس عليه غيره أم لا؟ ده منشأ الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. اكتب عندك: أقوال أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول، وهو قول مرجوح بل ضعيف، وذهب إليه ابن حزم فقال: إن تحريم الربا مقصور ومحصور في هذه الأشياء الستة. لا يتجاوزها. إن تحريم الربا مقصور ومحصور في هذه الأشياء الستة لا يتجاوزها، وده قولي كما قلنا إيه؟ ضعيف لا يصح، ليس عليه دليل إلا أخذ ظهر الحديث. القول الثاني: أن التحريم يتجاوز ويتعدى الأصناف الستة إلى غيره. أن التحريم يتجاوز ويتعدى الأصناف الستة إلى غيرها مما شاركها في العلة. مما شاركها في العلة من أول السطر الدليل على ذلك. الدليل على ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث أي نعم مش اكتب وهو قول الجمهور وعليه العمل. قول الجمهور وعليه العمل الدليل على ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع من قمح فقال بعه ثم اشتري به شعيرا. كم يبقى على المغرب؟ طيب أقف عند هذا الحد لأن الحديث طويل والاستدلال فيه سيحتاج إلى شرح كثير. أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا المبحث في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أهلا.